هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع محمد خميس شلتوت، والتي يقول فيها: ابني أحمد صرفت عليه وعلمته، وكان مثال للطالب المجتهد يا حضرات. دايما كان رافع راسي، وكنت عايش على أمل إني أشوفه مخلص تعليمه وبيشتغل وبيحقق ذاته، والحمد لله حصل على ليسانس أداب جامعة طنطا، تخصص أثار شعبة الأثار المصرية القديمة، بتقدير عام جيد جدا. وقلنا خلاص هيتعين معيد في الكلية، لكن ده ما حصلش. ومن ساعتها ولغاية النهاردة وإحنا بنتقدم بطلبات وتظلمات، لكن ما حدش بيرد علينا. تعبنا يا حضرات، علشان كده احنا باعتين شكوتنا وطالبين توصيل صوتنا لمعالي وزير التعليم العالي علشان يحللنا مشكلتنا دي. فهل يا ترى ده ممكن؟ وردا على هذه الهمسة، افاد الاستاذ احمد رشاد شلبي امين عام جامعة طنطا بالرد التالي: لقد تم مراجعة الاوراق الخاصة بتعيين المعيدين بالتكليف في اقسام كلية الاداب جامعة طنطا، وبالمقارنة بمن تم تعيينهم بالتكليف تبين أن المذكور ليس له الحق في التعيين، حيث أن قسم الآثار لم يطلب تعيين معيدين بقسم الآثار شعبة الآثار المصرية القديمة، وذلك للعام الجامعي 2018-2019، وتم تعيين معيد واحد فقط في قسم الآثار إرشاد سياحي بناء على احتياج القسم والكلية، وبالتالي ليس للمذكور الحق في الشكوى وطلب تعيين نجله كمعيد في مكان لم يطلب من الأساس، لأنه ليس في احتياج إلى أحد. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.